كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال مالك في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له، وأرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع النفل في الغزو: نعم، وهذا الباب عقده رحمه الله لأجل أن يبين أحكام الغنيمة والأموال التي تحصل بسبب الغزو والتي تؤخذ من الكفار. نعم، وهذه فيها تفصيل، هذه الأموال فيها تفصيل، إما أن يكون هذا الذي يؤخذ إما أن يؤخذ بالقتال، وإما أن لا يكون ذلك بالقتال، وهو الفي. الفي هذا ما يؤخذ الكفار بدون قتال، فهذا يكون لله ولرسوله ولرسول عليه الصلاة والسلام. وكان في زمن عليه الصلاة والسلام يتصور فيه وفق المصلحة عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يكون المقاتلين منه شيء لأنه حصل بدون قتال. فالفي هو ما يؤخذ من مال الكفار من غير قتال، هذا هو الفي، يؤخذ من مال الكفار بدون قتال، هذا لا يحمل، وإنما يكون لله ولرسوله. وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، يعني يكون محل بيت المال فيصرف في مصالح المسلمين. نعم، فهذا هو الفي، هذا يصرف في مصالح المسلمين ولا يكون للمقاتلين شيء لأنه حصل بدون قتال. والذي يؤخذ بالقتال هذا على نوعين، هذا على نوعين. النوع الأول هو ما يكون من سلب الكافر، عندما يقتل المسلم الكافر فإن له سلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وسلب ما عليه الأثياب والحلي والسلاح. نعم، وبعض أهل العلم أيضا دابته التي معه. نعم، فهذا يكون للذي قتله، هذا يكون للذي قتله. وقد جاء في الصحيحين أن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قتل رجلا وأخذ شعبته وسلاحه، فسأل عليه فمن قتل هذا الرجل، فقال ابن الأكوع، فقال له: سلب وأجمع. نعم، ولذلك وصل عليه فانقضى سلب القاتل ولم يخمس السلب، أيضا يدخل ضمن الغنيمة. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني وهي الغنيمة، فهذه تقسم بين المقاتلين. نعم، وتجعل أقسام، تجعل خمسة أقسام، تجعل خمسة أقسام، كما قال عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. هذه تجعل خمسة أقسام، أربعة أخماس، أربعة أخماس الغنيمة هذه للمقاتلين، فوات سهم، وللفارس ثلاثة أسهم بفرس سهمين أو بفرس سهمان وله سهم واحد، مجموع ثلاثة. هذه الغنيمة التي تؤخذ بالقتال تخمس، تدعى الخمسة أقسام، أربعة أسهم منها للمقاتلين، وتقسم التقسيم السابق للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم، والخمس الباقي هذا يكون خمس لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يقسم خمسة أقسام، هذا يقسم خمسة أقسام، يبقى سهم من الأخماس الأربعة، من الأخماس الخمسة، أربعة أخماس المقاتلين يبقى سهم، هذا السهم يقسم خمسة، سهم لله ولرسوله، هذا يدخل في مصالح الفي. نعم، يعني مصالح المسلمين. سهم لذي القربة. نعم. وهم بنو هاشم وبنو المطلب. هذا يعطون سهم من أبهم السهم الباقي وقسم خمسة. سهم لله ولرسوله. خمس الخمس لله ولرسوله. والخمس الثاني لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. والقسم الثالث للفقراء والرابع لليتامى والخامس للسهم. نعم. يقسم هذه القسمة كما جاءت الآية الكريمة. نعم. هذا ما يتعلق يعني بالغنيمة. وفي أيضا أشياء أخرى. في أشياء أخرى أيضا يعني الإيمان قد ينفل المقاتلين كما توفيت في حديث عبد الله بن عمر. يمثلهم يعطيهم زيادة على حقهم. يعطيهم زيادة على حقهم. ويجوز أيضا أن يقول أمير الجيش يقول من فعل هذا الشيء له كذا. يعني مثلا الكفار متشوشين في شيء أو بحصن ما شابه ذلك من يفتح للمسلمين يعطى كذا تشجيعا للمسلمين. فهذا كله حق. هذا كله حق. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر إبل نجم. نعم. قال فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. نعم. هذا الحديث صحيح ونافع قدم مرارا وهو ثقة ثبت والحديث خرجه الشيخان. نعم. وفي هذا الحديث أنهم أعطوا الغنيمة التي هي حق للمقاتلين وجاءتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أعطى كل واحد منهم بعيرا بعيرا فكثرة الغنيمة. نعم. أعطاهم زيادة عليه الصلاة والسلام على حقهم. وهذه الزيادة والله أعلم من الخمس الباقي الذي هو لله ولرسوله الذي يصرف في مصارف المسلمين وهذا من مصارف المسلمين. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو قيس الأنصاري ثقة ثبت فقيه تقدم لنا من سوار التابعين وفي بعد الأربعين ومئة وبلغ الجماعة أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه. طبعا سعيد من كبار التابعين ومن أجلته. نعم. توفي بعد التابعين. قال ابن علي بن المديني هو أوسع التابعين علما يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر ثياب. نعم. يعني عندما يقسمون القسمة بين المقاتلين يكون هناك إبل ويكون هناك غنم وما شابه ذلك فبالنسبة البعير بل بالعشرة البعير يعدل بعشرة شياه. نعم. قال يقول في الأجير في الغزو. نعم. الذي استأجر في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حوبا إن في الأصل العبد يعني ما يملك الأصل العبد أنه ما يملك. نعم. وملك لسيده لذلك استوت الحوبية كان حوبا قال له سهمه يعني مثل باقي المقاتلين إن كان فارس له ثلاثة ثم إن كان راجل له سهم واحد. قال وإن لم يسأل أي لم يقاتل فلا سهم له لم يقاتل ما لا سهم. قال وسمعت مالكا يقول وعرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال. هذا يحيى طبعا بن يحيى الراوي وسمعت مالكا يقول وعرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرام. نعم. الذين شهدوا القتال هم الذين أعطوهم من الغنيمة. نعم. وأما الذين لا يشهدونها فهؤلاء لا يعطون إلا من الخمس الذي يكون لله ولرسوله أو كما تقدم يعني إذا كانوا من الفقراء أو المساكين أو اليتامى. نعم فيعطون أو كما تقدم بالنسبة لبني هاشم هذا حقهم خمس الخمس. هذا خمس الخمس. نعم. تفضل. قال باب ما لا يجب فيه الخمس. قال مالك في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. نعم، قال رحمه الله أي مالك: في من وجد من العدو على ساحل البحر في أرض المسلمين فزعموا أنهم تجار، طبعا التجار لهم حكم خاص، التجار الذين ليسوا بمقاتلين هؤلاء لهم حكم خاص، وهؤلاء العصر أنهم لا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم لأن هؤلاء تجار، جاء إنما جاءوا للتجارة. نعم، ولكن ما هناك دليل يفيد أن هؤلاء تجار، إذا كان تجار فهذا عمهم واضح، لكن أشد فيهم كما ذكر الإمام مالك هنا، قال: ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك ولا أن مراتبهم تكسرت. نعم، يعني من العلامات أن مراتبهم مكسرة، يعني أن البحر لفظهم على الساحل، لكن ما وجدوا أثر لذلك. نعم، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. نعم، قال الإمام مالك: أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيا، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. نعم، لأن هنا ما حصل قتال، وجدوهم ولم يحصل قتال، وأمرهم كما تقدم مشكوك فيه. فقال الإمام مالك أنها يعني هذه مرجحة إلى الإمام يشهد فيما يتعلق بهم. نعم، قال: باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم يقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها. نعم، قال مالك رحمه الله: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس، قبل التخميس. نعم، هناك طبعا أشياء ما تدخل تحت القسمة، هناك أشياء لا تدخل تحت القسمة، وهي الأطعمة التي توجد في بلاد العدو، فهذه الأطعمة لا شك أن المسلمين بحاجة إليها، من يعني الطعام، من حبوب، من ثمار، فواكه وما شابه ذلك، ومن كذلك أيضا لحوم، غنم وما شابه ذلك، فهنا لهم الحق أنهم يأكلون من ذلك ما داموا بحاجة إلى هذا، ولا تدخل تحت القسمة في مثل هذه الحالة، يعني مثلا شياه وإبل وكذا يأخذون منها قدر الحاجة، يأخذون منها قدر الحاجة، والباقي هذا يدخل طبعا في الغنيمة، باقي يدخل في الغنيمة. وأما بالنسبة للأطعمة التي تقصد لو تركت فهم بحاجة إليها فلا تكون يستفيدون منها ويأكلونها، يستفيدون منها ويأكلونها، ولا تدخل في مثل هذه الحالة في القسمة. نعم، هذا طبعا قسم، في قسم آخر يدخل تحت القسمة ولكن يحتاج إليه، مثل يعني دواب الكفار وأسلحة الكفار، نعم يستعمل المسلم الحاجة، يستعمل المسلم الحاجة، ثم إذا انتهت حاجته ما دام هو في الغزو أفضل أن نحتاج إلى السلاح فيستعمله في الحاجة لمقاتلة الكفار، واحتاج إلى وقوف السيارة من سيارات الكفار أيضا يستعملها للحاجة، فإذا انتهت حاجته أرجعها إلى الغنيمة. نعم، قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم. نعم، لأنهم كما تقدم في حاجة إلى هذا الطعام، فهذا يؤكل عند الحاجة. قال مالك: وأنا عوى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، إن هذه طعام، فيأخذ أيضا المسلمون منها أو يذبحون منها بقدر حاجتهم، والباقي يدخل في الغنيمة، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم، وضر ذلك بالجود، وكانوا يعني يجمعون للغنيمة حتى إذا انتهت المعركة وقد تحتاج إلى أيام، لا شك هذا ضرر على المسلمين محتاجين إلى الأسر، فيأكلون بقدر الحاجة. نعم. قال: فلا رباسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف. نعم. ولا أرى أن يتخذ أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. نعم. يعني بعض العلم قال: إلا إذا أجاز الإمام ذلك له. نعم. قال: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزوج يبذل منه شيء، أيصلح له أن يحدثه فيأكله في أهله أو يدفعه قبل أن يقسم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في منام المسلمين. نعم. وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها. نعم. إذا كان شيء على قيمة هذا نعم لا بأس، وأما إذا كان شيء له قيمة فبعض العلم قال: إذا أجاز ذلك الإمام، إذا أجاز ذلك الإمام وما عدا ذلك فعليه أن يرجع ضمن الغنيمة. نعم. قال: باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. وعن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبقى وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. قال: وسمعت مالكا يقول: فيمن يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غر ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إيساء. قال مالك: لأم ولد لرجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى الذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت هذه، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو بالمفادات أو بالتجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به. وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يستديه. نعم. قال: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو، مما أصابه العدو من مال المسلمين وأخذ منهم بعد ذلك قبل أن تقع المقاسم، فلا شك أنه يرد إلى صاحبه، يرد هذا المال إلى صاحبه، لما ذكره الإمام مالك أنه بلغ أن عبدا لعبد الله بن عمر أبقى وأن فرسا له عار طبعا أبقى هرب والفرس الذي له عار أي أيضا نفر الفرس وأخذه الكفار نفر الفرس وسقط منه عبد الله بن عمر وأخذه الكفار فأصابهما المشركون. ثم بعد ذلك غنمهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر. هذا طبعا بلاغ وهو موصول في صحيح البخاري فهذا الخبر صحيح عن عبد الله بن عمر. وهذا يفيد كما تقدم أن إذا كان الكفار أخذ مالا من أحد المسلمين وعرج هذا المال قبل أن تقع المقاسم فيرد إلى صاحبه وبعض أهل العلم قال إذا وقعت المقاسم خلاص، وبعض أهل العلم قال حتى بعد قسمة الغنيمة وعرف أن هذا المال لفلان يرجع. نعم قال وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم قبل قسمة الغنيمة. قال وشفت مالك أن يقول فيما يصيبه العبد من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقع فيه المقاسم فلا يرد على أحد. هذا خيار الإمام مالك وافق جماعة وبعض أهل العلم ولا أنه حتى بعد القسمة إذا عرف رجع. وسئل مالك عن رجل هذا المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غم ما لم تصبه المقاسم كما تقدم. فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام سيده بثمن في شاء، إذا أراد عبده يدفع قيمته ويأخذه. قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون. طبعا الأمة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أم ولد وإما أن لا تكون أم ولد، يعني أتاها سيدها وحملت وأنجبت منه فهذه أم ولد، وإما أن لا تكون أنجبت. فإذا كانت أم ولد هذه لا يجب بيعها، هذه ذهب جمع من أهل العلم لأنه لا يجب بيعه في هذه الحالة. وإذا مات سيدها عنها أتقتل، إذا مات سيدها عنها تعتقل. نعم بخلاف التي لم ينجب منها شيء وهذه يبيعها. نعم هو يعني ما يلزم أن يعتقها، إن أعتقها لوجه الله فهذا حسن وإن لم يعتقها فإن تعليم شيء. فهذا وجه التفريق بين أم الولد وغير أم الولد. قال ثم غنمها المسلمون فقسمت المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تترك وأرى أن يقتديها الإمام لسيدها. نعم لا تترك لأنها أم ولد، وإذا مات سيدها أعتقت صارت حوة فلذلك لها حكم خاص. نعم قال وأرى أن يقتديها الإمام لسيدها. نعم يعني يسلمها الإمام للسيد أي لصاحبها اللي كان يملكها من قبل، ويدفع لمن حازها أو وقعت بالغنيمة له تعطي بدلها مال أو زاوية أخرى وما شابه ذلك. قال فإن لم يفعل فعلى سيدها، إذا إمام المسلمين ما فعل فعلى سيدها أن يقتديها ولا يدعها، ولا أرى للتي قاوته أن يسترقها. نعم إذا علم أنها كانت جارية لفلان وأنه أنجب منها ولدا فلا يجوز له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، هنا خلاص ما يجوز أن تباع. وإذا ما تسيدها عنها وقد أنجبت منه كما تقدم تعتق. قال وإنما هي بمنزلة الحوة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، إذا جرحت أكد عندك. نعم إيه نعم فهذا بمنزلة ذلك، ليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. نعم بما تقدم. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات يريد أن يفتدي أسير له قريب له أو لتجارة فيسأل الحر أو العبد أو يوهبان له. نعم طبعا يسأل الحر ما يباع ولا يسأل، لكن يبدو هنا إذا لم يعلم أنه حر. نعم هو أسرى من الكفر وما يدري عنه. أو ذهبا له، فقال أما الحوف إنما اشتراه به دين عليه. نعم، ولا يفترض الحوف، لا شك أنه لا يفترض. نعم، وإن كان وهب له فهو حول وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا. نعم، طبعا هذا المال إذا كان دفعه الإنسان وهو ما يدري أن هذا حول، فهنا على الحوف أن يدفع له المال، عليه أن يدفع له المال ويجوز له أن يصرفه. نعم، قال وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشترى به. الحر الذي بيع عليه أن يدفع ثمنه إلى هذا الشخص الذي اشتراه وهو ما يدري عنه. نعم، هذا ماله ما يذهب سدى الذي اشترى هذا الرجل ظنه أنه مملوك. قال وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، هذا العبد فلان وهذا ما يدري عنه أنه فلان واشتراه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه. إذا سيده أراد أن يشتريه فليدفع المال للذي اشتراه الثاني يأخذ عبده، وإذا ما أراد يتركه يترك عند الذي اشتراه الثاني. قال وإن كان وهب له فسيده الأول حق به، لأن هذا ملك الأول كما تقدم، وأخذه الكفار بدون حق طبعا ولا شيء عليه إلا يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفعله. نعم، يعني وهب له والله أعلم وأعطى مكافأة مقابل هذه الهبة، على السيد أن يدفع له ما دفع، على السيد أن يدفع له ما دفع. نعم، ولعل السبب عند هنا. نعم، أحسن الله إليكم. شيخ الباب الأخير، نعم، في البلاغ الأول يقول ذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. نعم، هل هذه اللفظة أتت في الموصول؟ لا أعرف أنها أتت في الموصول، لكن وإنما هذا لعل تفقه من الإمام مالك رحمه الله، وأن هذا حصل يعني قبل أن تقسم، ويبدو أن هذا العبد معروف أنه لعبد الله بن عمر، يعني ما قسم عرف ان لعبد الله بن عمر، وهل فوز معروف ان لعبد الله بن عمر، فلذلك اوقعوه لك قبل ان تسلم، هذا الذي يعني يظهر. اذا الشيخ يكون مطلق، يكون مطلق من وجد عين مالك في الغنيمه سواء قسمت او لم تقسم فهي له، لاطلاق الحديث اذا كانت هذه زياده. السلام عليكم. هذا له وجهد، هذا له وجهد، لكن ترى يعني ما في دلاله واضحه، لأن يبدو أن هذا معروف الفرس فما تقدم، وهذا العبد معروف ابن عمر، ليش نحن من تحت القسمة؟ هذا وجه يعني تفريق الإمام مالك، وهو ترى هذا ما دلالة على يعني هو له وجهة هذا القول، وأن هذا ماله أخذ بدون حق قسم أو لم يقسم، لكن الحديث ترى ما في دليل، الحديث ما في دليل واضح يعني فيما يتعلق هذه القضية. السلام عليكم. يقول إذا العدو لم يبالي بقتل النساء والأطفال هل يعامل بالمثل؟ والله بعض العلم أجاز يعني أجاز هذا من باب المعاملة بالمثل، أجاز هذا من باب المعاملة بالمثل حتى يرتدع هذا العدو من هذا الفعل. نعم، أحسن الله إليكم. في الباب، في أول الباب الأول، باب جامع النفل، أن رسول الله عليه وسلم بعث سرية في عبد بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، التمثيل هل هو من ذات الغنيمة أو يكون من الخمس؟ والله الذي يقول إن من الخمس، يعني الغنيمة لابد أن تقسم أربعة من خمسة، لابد أن تقسم المقاتلين ولا يتفصل، بقي أن هناك يعني يريد الإمام أن يعطيهم زيادة يعطيهم من الخمس الذي لله ولرسوله، لأن هذا يصف مصارف المسلمين وهذا من مصارف المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين، مبارك فيكم. طيب، جزاك خير. حياك الله. عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. ورحمة الله.